أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام تدخلن المسجد الحرام لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذين معه

قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.